بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه، ثم أما بعد، ففي هذا الباب من أصول التفسير وهو ترجمة القرآن. ما ترجمة القرآن أو ما الترجمة؟ الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. الترجمة في اللغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. يعني إيه البيان والإيضاح؟ يأتي المعنى الاصطلاحي وهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى. ده المعنى الاصطلاحي للإيه؟ للترجمة. المعنى الشرعي التعبير عن الكلام بلغة أخرى. قال الشيخ رحمة الله عليه: التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا أصح من قول بعضهم نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، لأن الكلام الأول ما نقل ولكن عبر عنه، وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى يعني غير لغة الكلام. يعني احنا عندنا الأصل هنا اللغة الإيه؟ العربية. ينقل بقى الكلام بمعناه إلى لغات أخرى، ولكن طبعا ترجمة الإيه؟ اللغة العربية. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، والترجمة نوعان. الترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية والأخرى ترجمة معنوية. ما معنى الترجمة الحرفية؟ قال: بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، يعني زي ما يقول الكلمة ومعناها قدام بعضهم هكذا، دي الايه؟ الترجمة الحرفية. أما الترجمة المعنوية أو التفسيرية فذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. لأن هتلاقي اللغات الأخرى طبعا لما تيجي بقى تدرس مع أهلها تبص تلاقي ايه، يعني زي ما بيقولوا عليها يعني القواعد النحوية عندنا احنا بخلاف ايه عندهم هم، بلك فدي امور بايه لا تراعى فيها هذه الايه المفردات ولا هذا الترتيب عندما ينقل المعنى من لغه الى لغه. وهذا طبعا كما سياتي ان شاء الله جائز في القران الكريم. اما الترجمه الاولى اللي هي الحرفيه فهذه كما سياتي محال، بل وحرام شرعا ان يترجم القران الى اي لغه حرفيا كما سياتي ان شاء الله. فالترجمه الحرفيه ان يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقول معناها إيه؟ إن يقول إنا ويترجم إيه جعلناه ويترجم، هكذا دي الترجمة الإيه؟ الحرفية. أما الترجمة المعنوية بياخذ الآية ويقول إيه؟ المعنى بتاعها دون الالتزام بالقواعد النحوية اللي هي إيه؟ ضبطت هذه الآية أو هذه الجملة. أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها في الآية، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن، فهنا ممكن تعطي سؤال: ما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم، وعبر هاهنا بكلمة مستحيلة، وهذا اللفظ غير دقيق في التعبير، إنما التعبير أن يكون الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم محال. محال، لأن المستحيل هو الذي استحال من حال إلى حال، المستحيل الذي يستحيل من حال إلى حال فاستحال. أما المحال اللي هو طبعا غير ممكن الإيه؟ الحدوث. يبقى التعبير الإيه؟ الصح هنا والأصوب أن يقال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم محال. محال أن يترجم القرآن حرفيا عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها. وهي يبقى هنا لو قلنا برضو سؤال كما سيأتي إن شاء الله: إيه اللي خلى ترجمة القرآن حرفيا محال؟ هذه الشروط التي ذكرها. طبعا وجود مفردات هتسبقها في الإجابة بكلمة عدم، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منه. يعني مش طبعا هتلاقي في اللغة الإيه العربية غير ما تلاقي في اللغة الإنجليزية غير ما تلاقي في اللغة الإيه الفرنسية، بتلاقي انك انت هنا مفردات في هذه اللغة تؤدي نفس معنى مفردات اللغة العربية، قال لك ده مش موجود، ولذلك قال لك ده شرط طبعا لا يمكن تحقق هذه الترجمة معه. والثاني وجود أدوات، برضو عدم وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة لأدوات في اللغة المترجم منها، برضو نفس الكيفية من اللغة اللي هي الإنجليزية أو الفرنسية أو أيا كان إلى اللغة العربية. تماثل، وبرضو هتقول عدم تماثل اللغتين، ما تتماثلش اللغة العربية مع اللغة الأجنبية الأخرى المترجم طبعا منها وإليها. في تركيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، حتى تلاقي هنا يقول لك إيه، لك أنت لو جيت تدرس اللغة اللي هي الإنجليزية طبعا هنا النحو بيعبر عنه بلفظ، في الإنجليزية بيعبر عنه بلفظ إيه؟ الجرامر. نعم، هتيجي هنا الجرامر هنا يقول لك هل هو زي النحو في اللغة العربية؟ عندهم برضو هنا الفيرب تو بي والفيرب تو هاف والشرط تصريف الافعال وما شابه اللي عندنا دي، هل دي زي اللغه العربيه؟ مش ممكن باحد الاحوال. فلذلك قال لك هنا محال انه يترجم، لان ما فيش تماثل في اللغتين ما بين ده وما بين دي في القواعد، ما فيش تماثل ما بين اللغه العربيه واي لغه اخرى. فلذلك الثلاث شروط دول قالوا معها لا يمكن تحقق وقوع ترجمه القران حرفيا باي حال من الاحوال مع هذه الشروط الثلاثه. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ده البعض قال هذا الكلام، وهذا أيضا مردود، هذا الكلام مردود، ولكنها أن الشيخ بعدها يقول وإن أمكن حتى كمان تحققها في نحو ذلك محرمة. يعني لو أمكن تحقق بعض الآية من لغة إلى اللغة، من طبعا اللغة العربية إلى لغة أخرى، فبيقول الشيخ إن أمكن هذا فهي محرمة، حرام شرعا انه يترجم القرآن حرفيا لأي لغة أخرى. ده خد القاعدة دي عام، حرام شرعا ترجمة القرآن حرفيا، يحرم شرعا ترجمة القرآن حرفيا، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى، ده العلة منه بقى، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليه أي إلى الترجمة الحرفية. وهنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأنا عندي ضرورة فتلجئني لهذا؟ ما عنديش ضرورة. ليه؟ لأني استغنيت عن الترجمة الحرفية، الترجمة الإيه؟ المعنوية، فأنا مش في حاجة إلى الترجمة الحرفية علشان أوصل وأبين لغير المسلم، اللي المسلم اللي هو غير العربي بوضح له بالمعنى، ما بوضحلوش بالحرف، فيقرأ القرآن كما هو. لذلك تلاقي جميع اللي هم المسلمين من غير العرب بيقرأوا القرآن إيه؟ كما أنت تقرأه بكل نطق اللي أنت بتقرأه بالتجويد بتاعه، ولكن طبعا هنا إيه؟ عندما يأتي للمعنى لا يفهمه باللغة العربية كما تفهمه أنت، فلا بد أنك تترجم له المعنى ها هنا، ولكن الحرف يظل كما هو، يكتب اللغة العربية بالقرآن كما هي، والترجمة تكون على الهامش أو في نصف الصفحة أو صفحة مقابل صفحة، بحيث أنه يفهم معنى اللي هو قرأه باللغة العربية التي ليست هي لغة، يفهم هو بالمعنى. فأنا ما فيش ضرورة تخليني أترجم القرآن حرفيا، فحرمت ترجمة القرآن حرفيا لهذه الثلاثية، لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي، ولا ضرورة تدعو إليها نظرا للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. معنى إيه كلمتين دول؟ إن هو لو اضطر إن هو يترجم له كلمة حرفيا، كلمة علشان يفهم بيها معنى، فهذا لا بأس به. أما أن يترجم الجملة كلها حرفيا فهذا حرام شرعا، ولا يجوز أن هو يأتي به أي مترجم من أجل الإفهام، هو جائز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني مثلا لو كلمة غريبة ترجمها لإنسان طبعا دون مراعاة التركيب فهذا ضرورة ولا بأس به، كما لو كانت كلمة عربية طبعا تخاطب بها إنسانا عربيا لكن لا يعرف معناه يعني بتقول له كلمة عربية ما هوش عارف معناها، فانت لو ترجمت له المعنى بتاعها وهو طبعا هنا يبقى لا بأس، عشان عايز انت توصل له ايه فهم معنى الكلمة، يبقى ده لا بأس به. لكن عشان تقول انا اترجم القرآن حرفيا وممنوع شرعا حرام، ولكن لما يكون ضرورة علشان افهمه معنى كلمة او معنى الآية فهذا ايه لا بأس به. يقول الشيخ: واما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، يعني لا محذور في أن تفسر القرآن بلغة غير اللغة العربية. وهذا طبعا الخطيب اللي هو بيخطب مثلا في إيه في قوم يتكلموا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لو خطب باللغة العربية ما فهموا ما يقول، ولو ترجمت الخطبة باللغة اللي هم بيتكلموا بها ولكن عند نطق الآية بينطقها إيه كما هي عربية، ولكن عندما يخطب ويشرح فيتكلم بالإيه باللغة التي يفهمها القوم. وده علة هنا يقول عنها الشيخ برضه لا محذور فيها، وقد تجب هنا بقى ده للوجوب كمان حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. يبقى هنا إيه قالها على الوجوب، وأنت بتتكلم لأناس مثلا فرنسيين مثلا أو إنجليز، فأنت عندما تريد أن تبلغهم القرآن أو الإسلام وهم غير ناطقين باللغة العربية فهنا هتفهمهم إزاي؟ فيبقى واجب عليك أنك أنت تفهمهم بإيه؟ بلغتهم هم مش باللغة العربية، أصبح على الوجوب. ليه؟ قال لأن إبلاغ ذلك واجب، إبلاغ القرآن والإسلام لغير المسلمين إيه؟ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دي قاعدة هنا طبعا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أصبح هنا واجب عليك أنك تترجم للناس بإيه؟ بلغتهم ما يفهمون به معنى القرآن والإسلام الذي تريد أن تبلغهم إياه. يقول الشيخ بعد هذه الجزئية أن هذا يشترط لجوازه شروط، يعني مش على الإطلاق وخلاص وكمان، لا ده يشترط لجواز هذا النوع من الترجمة شروط. إيه هي الشروط؟ قال: واحد، ألا تجعل أو تجعل الترجمة بديلا عن القرآن، ألا تجعل الترجمة بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، يستغنى بالترجمة عن الإيه؟ عن القرآن. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه الترجمة لتكون كالتفسير له، ده الشرط الأول. يبقى لازم ينكتب اللغة العربية وينكتب في الهامش على الجنب اللغة الإيه؟ اللي هي الإيه؟ المراد الترجمة إليها، علشان تكون على هيئة الإيه؟ التفسير وليس النطق بهذا الإيه؟ القرآن. ده أول شرط علشان طبعا الترجمة اللي هي الإيه؟ المعنوية. ثانيا، أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين، المعنى اللغوي بمدلول اللفظ في اللغة مثل العربية واللغة الإيه؟ المراد الترجمة إليها، تمام، وما تقتضيه هذه الألفاظ بحسب السياق، سياقها في الكلام يعني. الثالث، اللي هو الشرط الثالث، أن يكون عالما بمعاني الألفاظ، اللي هو المترجم يعني، أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. وطبعا هنا عارفين أن كل لفظ له المعنى الإيه؟ اللي هو اللغوي، والمعنى الاصطلاحي اللي هو الشرعي، فلا بد أن يكون عالما بالإيه؟ الاثنين ده وده. وبعد كده كتب: لا تقبل الترجمة للقرآن، بعد طبعا الأول والثاني والثالث كتب إيه؟ لا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. الشيخ صالح رحمة الله عليه جعل هذا الكلام مع أنه هو لم يسبقه بترقيم أنه هو الشرط الرابع، قال هذا يصلح أن يكون شرطا رابعا. يبقى عندي أربع شروط ها هنا، اللي هي طبعا إيه؟ حتى يجوز ترجمة القرآن ترجمة معنوية. واحد، أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عن القرآن. الثاني، أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها. الثالث، أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. الرابع، ألا يقبل هذه الترجمة أو تقبل هذه الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. إيه اللي خلى الشيخ قال الكلام ده إن ده شرط رابع؟ لو قلبت الصفحة اللي ورا هتلاقيه بيقول لك إيه: وإني أذكر لكم قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة. للشيخ صالح رحمة الله عليه هذه القصة حدثت له، كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله وقال أنا أترجم لك، يعني من العربية إلى لغة الإيه اللي أنت بتكلمهم دول يعني، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين من نيجيريا. قال أنا أترجم لك، هترجم الكلام ليهم أنت تقول وأنا أسمع أفهم وأترجم لهم الإيه اللي أنت عايزه. فأعجبني شكله وهندامه وأنه رجل شيخ، رجل كبير يعني في السن. قلت جزاك الله خيرا. بدأ يترجم لي وكان الصوت يخرج من المنارة في أثناء الترجمة وأنا أقرأ وهذا يلاحقني، ثم دخل علينا رجل، يعني هو بيقول هو بيلحقه بالترجمة، هو سمع كلامه والناس اللي قدامه بيسمعوا له اللي هو المترجم وهو بيسمع منه ويترجم لإيه للناس. فطبعا هنا ما شكش في شيء، ولكن أتى إليه رجل آخر يقول إيه بقى، دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه ضد كلامك، يعني الترجمة اللي أنا سمعها منه دي ضد الكلام اللي أنت بتقوله، أنا فاهم كلامك وفاهم كلامه. فبيقول له إيه، إذا قلت هذا توحيد أبلغ الناس إن اللي بيقوله الشيخ ده شرك، يعني بيقول على عكس ما أنت تقول، أنت تبلغهم التوحيد وهو يقول لهم هذا الذي يقوله شرك، وتقول هذا واجب فهو يقول هذا حرام. فالشيخ قال هذه مشكلة، يعني دلوقتي أصلا هو بيتكلم باللغة بتاعتهم اللي هم فاهمينها وأنا إيه مش فاهم اللغة بتاعته، فقال هذه مشكلة. فقال الآخر اجعلني أنا أترجم لك. فالشيخ قال له سبحان الله، أذهب من حية إلى حية ثانية. طب أنا ما مش فاهم كلام، أنا لو سمعت من تالت هتقول لهم أنت كمان ها مشكلة، أذهب من حية إلى حية ثانية، ما نتكلم إلا بالعربية، من فهم فليفهم ومن لم يفهم فلا عليه. خلاص احنا هنقول اللي عندنا بالإيه باللغة العربية اللي احنا بنتكلم به، اللي هيفهم هيفهم واللي مش هيفهم مش علي انا طبعا، انا ايه ممكن هو بقى ايه يسعى لهذا ايه الايه الامر. ومن اراد ان يأمن طبعا شر قوم يتحدث ايه بلغتهم عشان يفهمها، لكن هو مش فاهم لغته فازاي ان هو هيعرف ان هو بيبلغ الناس للتوحيد الصحيح والصواب. فبهذا يكون باب الترجمة طبعا انتهينا منه، لان بعد ذلك الصفحات اللي قلنا نطويها هي ترجمة لبعض المشتهرين طبعا بالايه بالتفسير من الصحابة ومن التابعين، فطبعا انت هتقرأها من باب العلم بالايه بالشيء. فننتقل بعد ذلك الى القرآن محكم ومتشابه. القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وذكر بعد ذلك آيات أخرى ثم قال معنى هذا الإحكام اللي هو طبعا الإحكام الإيه الإحكام العام. معنى الإحكام العام إيه؟ قال الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. ده كل ده إيه؟ يخبر عن إيه؟ عن معنى القرآن في إحكامه العام، ده معنى الإحكام العام للقرآن. والنوع الثاني التشابه العام، يبقى عندي إحكام عام وعندي إيه تشابه عام. التشابه العام الذي وصف أو وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول ومعنى هذا التشابه العام أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى عندي إحكام عام ومعناه وتشابه عام ومعناه. النوع الثالث وهو ينقسم إلى قسمين في ذاته، اللي هو الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. يبقى عندي نوع مفرد الإحكام الإيه؟ العام، والنوع الثاني مفرد اللي هو الإحكام التشابه الإيه؟ العام، والنوع الثالث الإحكام الخاص والتشابه الخاص، دول نوع واحد. فيقول مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول معنى هذا الإحكام الخاص ببعضه أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهل في هذا تشابه أو أي لبس مثلا ممكن يكون مش مفهوم أو خفاء في المعنى؟ فقال: هذا إحكام خاص ببعض، المعنى واضح للجميع، مفيش هنا خفاء على أحد. أما النوع اللي هو الآخر المذكور في نفس الآية وهو الإيه؟ التشابه الخاص ببعضه. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: معنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. فهنا ده معنى الإيه؟ التشابه اللي هو الإيه؟ الخاص ببعضه، أن يكون المعنى معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم الواهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. ومثاله طبعا اللي هم الثلاثة دول: أن يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، أعطى لكل إيه؟ يعني حاجة من ديت مثال. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى: أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. فهاهنا يقول يفهم أو يتوهم الواهم من هذا القول أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فدل هيفهمه، وخد ظاهر المعنى أو إيه؟ خده عشان يحتج به ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا ايه يداه كايدي الايه المخلوقين. ومثال فيما يتعلق بكتاب الله تعالى: ان يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. الاية دي طبعا متأخرة على الاية التي يقصد بها الايتين 78 و79 في سورة النساء، ويمكن تكلمنا فيها غير مرة هذه الايه الآية او هاتين الآيتين، اللي هو طبعا ايه ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة، يوم يقول لك في تناقض هنا، وقال لك فوق هنا قل كل من عند الله، قل كل، هكذا فرق ما بين القاف والكاف. ازاي اللي جاي اقول لك كل كل، اقول له اقولها ازاي يعني كل كل ما ينفعش، فهنا قاف قل كل عشان توضح الفرق بين القاف والكاف، تبقاش كل كل، ها ما ينفعش، ما حدش يقدر ياكلها يعني. فعلى هذا قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. قال لك طب يا الحسنه والسيئه من عند الله، ولا السيئه من عند نفسك والحسنه من عند الله، يبقى في تناقض. فبيضرب هنا يقول لك المثل اللي هيتوهم الواهم منه هذا الايه الفهم، وده طبعا ده فهم يعني ما منفعش بنفع. فطبعا هو الشيخ طبعا دلنا على هذا الكتاب، وحري بكل مسلم يعني يتعرض لهذا الكتاب لكتاب الله تعالى قراءة وفهما وتفسيرا، ان الكتاب ده يكون عنده اللي هو ايه دفع ايهام الاضطراب طبعا ايه في اي كتاب اللي هو بتاع الشيخ الشنقيطي، هو حتى كمان الشيخ كتبه في الصفحة اللي هي 240 الوراء. يقول: وكذلك طبعا مثلها في الآيات، وقد ألف الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب في آي الكتاب. الكتاب ده حري زي ما قلت بكل مسلم يقرأ في كتاب الله ويتعرض للتفسير وفهمه أن يكون عنده هذا الكتاب، لأنه جاب جميع الآيات والمواضع اللي في الكتاب اللي ممكن بيلتبس بها طبعا المستشرقون وأعداء الإسلام على كتاب الله, أنه هو طبعا من عند غير الله, وأن فيه إيه تناقض وفيه طبعا اختلاف ما بين الآيات وبعضها البعض. فهذا إذا سألت فيه أي مسلم تقول له دلوقتي تعالى رد على الشبهة دي, لو واحد دلوقتي نصراني أو يهودي أو على غير الملة ملحد ويقول لك إن في تناقض في الكتاب, ردي لي على دي, هي الحسنة هنا من عند الله والسيئة من عند الله, ولا الحسنة من عند الله والسيئة من عند نفسك؟ إيه تقدر ترد أنت على شبهة زي دي؟ فلا بد إنك تكون طبعا إيه قارئ لما طبعا فتح الله لهؤلاء بهذا العلم اللي هو دفع إيهام الاضطراب. ما فيش اضطراب ولا في اختلاف في القرآن, لأنه طبعا من عند الله عز وجل. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, إنما عشان هو من عند الله ليس طبعا إيه فيه اختلاف ولا تناقض ولا لبس ولا أي شيء. فطبعا ها هنا وضح الشيخ طبعا هذا الإيه المفهوم لهذه الآية وهذه الإيه الآية, فقال طبعا إن الحسنة والسيئة, طبعا الحسنة تفضل من الله عز وجل, والسيئة إن أصاب الله عز وجل بها العبد فبعمل العبد اللي هو بيستوجب الإيه العقوبة بالسيئة اللي هو عملها. فلذلك عندما يعاقب العبد على طبعا سيئة فعلها فالسيئة تكون من عند إيه هو اللي أوجبها هنا على نفسه, لأن العقوبة الذنوب موجبات الإيه العقوبة, وده شيء مسلم به في كثير من الآيات وفي الأحاديث. ها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فطبعا هنا عشان تقدر انك انت تفهم, فهكذا قال العلماء بيرد طبعا المتشابه الى المحكم حتى يكون القرآن كله ايه محكما, هتقدر تفهم ده بدأ ان شاء الله رب العالمين. وعلى هذا قال الشيخ في هذه الآية طبعا ايه ما الاخوة طبعا والاخوات زي ما صرفناهم بإذن الله على قراءة الايه التفصيل في الورق اللي احنا قلنا هنطويه للإجمال اللي انا بقرأه في الوقت الحالي ده, يعني هذا الإجمال هذا الذي طويته هو في طبعا ايه التفصيل لهذا الكلام كله, سواء في الأمر اللي بيتعلق بالوهم في جنب الله عز وجل أو في جنب كتاب الله عز وجل, وأيضا فيما يتوهم الواهم في رسول الله, ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول لك هنا ممكن يقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاك في ايه في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله عليه, لان الآية هي بياخدها بظاهر ويقول لك ما هو اللي بيقول اهو فان كنت في شك مما ايه انزلنا اليه فاسأل الذين يقرؤون ايه الكتاب من قبلك. فيبين ها هنا او يتوهم الواهم ها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم شاك فيما ايه انزل الله عز وجل عليه, وهذا طبعا يعني لا يكون ابدا. الامر يمكن كثير جدا بتبسط في ايات في كتاب الله ترد هذا الامر, ولكن المعنى تستطيع ان تتوصل اليه طبعا في هذا التفصيل الذي ياتي في الورقات التي بعد ذلك, وكل تلك المواضع في كتاب الله في هذا الكتاب الذي طبعا الفه الشيخ الشنقيطي وهو دفع ايهام الاضطراب في اي الكتاب. وكتير جدا من الايات ممكن حصل فيها الكلام ده, يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك, يقول لك اهو حرم اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه احله. برضو هنا يقول لك ايه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه, ويطعن في طبعا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام اللي بيتوهم الواهم من هذا المعنى انه طبعا ايه يعني في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهذا ابدا ايه لا يكون. فطبعا اخر ما معي هو المكان اللي هو ايه تكلم فيه الشيخ عن هذه الثلاثية التي يتوهم منها الواهم في هذا التشابه الخاص ببعضه طبعا ايه ما خفي عليه من معاني الكتاب. فسنتوقف ان شاء الله عز وجل عند هذا الحد, ثم الآن مع الأسئلة التي أعددتها حتى نلم بهذا الذي مر كله إن شاء الله تعالى, ونسأل فيها في أول الدرس القادم كما انتهينا بها في هذا أو تلك المدارسة إن شاء الله تعالى. ما معنى ترجمة القرآن في اللغة والاصطلاح؟ هذا السؤال طبعا هتسأله لنفسك وعندك الإجابة. ما معنى ترجمة القرآن في اللغة وإيه والاصطلاح؟ الإجابة: الترجمة في اللغة البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح إيه معناها إيه؟ التعبير عن الكلام بإيه؟ بلغة أخرى. السؤال الثاني: ما أنواع ترجمة القرآن مع التوضيح؟ توضيح الإيه؟ النوع اللي أنت هتكتبه. ما أنواع ترجمة القرآن مع التوضيح؟ أنواع الترجمة كم نوع؟ نوعان. لا خليك في الكتاب وهات من الكتاب برضو، هات من الكتاب، وانا دلوقتي بسألش عشان احنا نقول الامتحان، هات من الكتاب واكتب السؤال عند الموضع اللي انت هتجاوب عليه وتأشر بالايه بالقلم. ما انواع ترجمة القرآن مع التوضيح؟ يبقى عندي انواع الترجمة ايه؟ نوعان: ترجمة حرفية وترجمة معنوية. الاجابة هتكون هكذا، يعني مش تروح كاتب الايه ترجمة حرفية وتروح ايه دش المعنى. انا عايز الاجابة زي السؤال. السؤال السأل على قسمين، القسم الاول تعريف والقسم الثاني المعنى، التوضيح بتاعه يعني. فانا عندي دلوقتي انواع الترجمة كام؟ نوعان. تروح مجمل على طول كاتب ايه؟ ترجمة حرفية وايه؟ ترجمة معنوية، تمام. وبعدين تروح كاتب بقى ايه؟ ترجمة حرفية بمعنى وضع ترجمة لكل كلمة بإزائها، يعني دي قدام دي، دي اللي معناها الايه؟ ترجمة الايه؟ حرفية، وضع ترجمة لكل كلمة بإزائها. وبعد كده ترجمة معنوية بمعنى التعبير عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. ده معنى الايه؟ الترجمة الايه؟ المعنوية. خلاص؟ بعد كده السؤال التالي: ما هي الشروط التي حالت بين القرآن والترجمة الحرفية؟ ما هي الشروط التي حالت بين القرآن والترجمة الحرفية، يعني جعلت الترجمة الحرفية ايه؟ محال في حق الايه؟ القرآن ان هو يترجم حرفيا. فعندي هنا كام شرط؟ ثلاث، اللي هم ايه بقى؟ عدم. الله يبارك لك، انا قلت نسبة بكلمة عدم عشان كده، ان هو طبعا ايه شرط؟ عدم وجود مفردات في اللغة المترجم اليها بإزاء الايه؟ اللغة العربية. طيب اثنين، عدم وجود ادوات للمعاني في اللغة المترجم اليها مساوية او مشابهة للادوات التي في اللغة العربية. ثلاثة، عدم تماثل اللغة المترجم اليها واللغة المترجم ايه منها، من حيث ايه؟ ترتيب الكلمات وتركيبها في الجمل والصفات والاضافات. ده كله موجود عندك في الكتاب، مش هتحتاج انك انت ايه تجهد نفسك في البحث عنه. بعد كده عندي تعليلين تحت بقى ايه بند علل. السؤال: علل حرمة ترجمة القرآن حرفيا وجواز الترجمة معنوية. يعني عندي هنا ايه؟ عايز تعليلين. التعليل الاول حرمة الترجمة الحرفية، التعليل الثاني جواز الترجمة المعنوية. ادي معنى السؤال. يبقى انا عايز تعليلين: علل حرمة ترجمة القرآن حرفيا. واحد، نقول بقى لانها لا يمكن ان تؤدي الايه؟ المعنى بكماله، لانها لن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. وبعد كده ايه؟ لا ضرورة تدعو اليها نظرا للاستغناء عنها بالايه؟ بالترجمة المعنوية. وجواز الترجمة المعنوية للقرآن، جواز الترجمة المعنوية للقرآن لأنه لا محذور في هذه الترجمة، مفيش محذور ان انا اترجم القرآن بمعناه من اللغة العربية الى اي لغة، مفيش اي محذور يمنع ان انا اقول معنى الكلام ده هو باللغة الاجنبية كذا وكذا وكذا. يبقى انا ما ترجمتش القرآن حرفيا، ولكن قلت للايه؟ للمستمع او المخاطب معنى هذا الايه؟ القرآن المقروء. يبقى ايه؟ لانه لا محذور في هذه الترجمة. اثنين، لانها وسيلة الى ابلاغ القرآن لغير الناطقين باللغة العربية. ثلاثة، لان ابلاغ القرآن واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى عشان تبلغ القرآن والاسلام فلابد انك انت طبعا ايه تبلغه لغير الناطقين باللغة العربية. وطبعا هنا اصبح واجب عليك تبليغ القرآن وتبليغ الاسلام، وما لا يتم الواجب الا به فهو واصبح واجب. الترجمة المعنوية اصبحت هنا ايه واجب. ولكن طبعا رحت مدي السؤال الثاني وراها مباشرة عشان ما تتسابش العملية ايه كده على اطلاقها. هناك شروط في هذه الترجمة، ما هي الشروط الواجب توافرها لجواز ترجمة القرآن معنويا؟ ده سؤال ملحق لده على طول. نعم اتفضل. ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى ايه طبعا بها عن القرآن، وعليه لابد ان ايه يكتب القرآن باللغة العربية والى جانبه الايه الترجمة اللي هي طبعا للغة المراد الترجمة ايه اليه. بعد كده ان ايه يكون المترجم عالما بمدلولات الالفاظ في اللغتين، المترجم طبعا منها والمترجم اليها، وما تقتضيه بحسب الايه السياق بتاعه. طب تمام. ان يكون ايه المترجم عالما بمعاني الالفاظ الشرعية في القرآن عشان يقدر طبعا يوصل ايه المعنى. رابعا ان يكون المترجم ايه مسلما مستقيما في دينه مأمونا على الترجمة. صيغ انت بقى الايه السبب الرابع ده، صيغه انت بالنفس النص كده، لان احنا خدنا عملنا تقديم وتأخير من كلام الشيخ رحمة الله عليه. يبقى الشرط الرابع اللي هو جعله شرط بعد الثلاثة اللي كتبهم، ان يكون المترجم مسلما مستقيما في دينه مأمونا على الترجمة. ده الشرط الرابع لإيه؟ لإمكان أو لجواز ترجمة القرآن معنويا. طيب بعد هذا السؤال طبعا إيه الأخير، ما أنواع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه مع التوضيح؟ ما أنواع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه مع التوضيح؟ هتبدأ سعادتك باللي هو كذب، جنابك هتقرأ اللي هو كذب بالضبط علشان كما علمونا. احذف طبعا أداة الاستفهام وابدأ بعد كده ايه صيغ الإجابة. يبقى يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه، ده مكتوب عندك بالنص، بالنص كده مكتوب يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام، أي هنا طبعا هتبدأ إيه تنتقي بقى من الكلام عشان تختصر لنفسك وتأدي المعنى بإفادة، مش مجرد اختصار وخلاص، لا اختصار وأداء المعنى بإفادة. الإحكام العام أي الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاح والبلاغة والصدق والنفع في إخباره والعدل والحكمة في أحكامه، ليس فيه كذب ولا تناقض ولا لغو ولا جور ولا تعارض ولا سفه. كل ده مكتوب عندك، بس ده طبعا إعادة صياغة لكلام الشيخ، ده مكتوب عندك بس إعادة صياغة لكلام الشيخ. ابحث في الكلام اللي قدامك ده وانت هتلاقي انه مكتوب الإتقان والجودة عندك، بعد كده موجود الايه البلاغة في المعاني وما شابه. انا انتقيت وحطيت السياق اللي هو فيه الإثبات والنفي بعد كده، يبقى الإثبات فيه الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاح والبلاغ والصدق والنفع في أخباره والعدل والحكمة في أحكامه، ليس فيه نفي عنه طبعا كذب ولا تناقض ولا لغو ولا جور ولا تعارض ولا سفه. ينفى هذا كله عن القرآن، ليس فيه هذا. في كلام الخلق يكون هذا، أما في كلام الخالق عز وجل لا يكون هذا ولا شيء منه أبدا في كتاب الله. ده طبعا اللي هو الإحكام الإيه العام ومعناه. مرة أخرى وآخر مرة، الإحكام العام أي اللي هو المعنى هنا طبعا الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاح والبلاغة والصدق والنفع في أخباره والعدل والحكمة في أحكامه، ليس فيه كذب ولا تناقض ولا لغو ولا جور ولا تعارض ولا سفه. ده النوع الايه الاول. والنوع الثاني التشابه العام، يبقى عندي الاحكام العام والتشابه العام. ما معنى التشابه العام؟ اي يشبه بعضه بعضا، من حيث الايه؟ الكمال والجودة والغايات الحميدة. ده معنى التشابه العام، أن يشبه بعضه بعضا من حيث الكمال والجودة والغايات الحميدة. النوع الثالث وينقسم إلى قسمين، النوع الثالث وينقسم إلى قسمين: الإحكام الخاص ببعضه، أي يكون المعنى واضحا جليا لا خفاء فيه. التشابه الخاص ببعضه أن يكون المعنى مشتبها خفيا بحيث يتوهم الواهم معنى لا يليق بالله ولا بكتابه ولا برسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. فهو ده طبعا آخر سؤال في الأسئلة اللي احنا طبعا قرأنا الورقات اللي كانت معنا هذه الليلة، وهذه الأجوبة كما أخذت من كلام الشيخ، وطبعا لم نحد طبعا أو نبعد عن ما في كتاب طبعا الشيخ، يعني مفيش أي إجابة ولا أي حاجة من من بره. فعلى هذا هذه الأسئلة إن شاء الله ستكون في صدر المدارسة القادمة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نقرأ ما شاء الله لنا أن نقرأ في القسم وما يلي من طبعا أبواب ما تبقى معنا في هذا الكتاب، ندارسه بإذن ربنا. عسى الله أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.